عباس زلمك خدام وحسين يا شيخ العام هل من منافس عباس زلمك خدام وحسين يا شيخ العام والقالوا ما يقيموها من خرسوا من شافوها هل من منافس عباس هل من منافس عباس خسران كل من عانت اللطامة بحجارة يحجي البيت من الجامة ما يدري بحسين الشيرة بزلامة متزل مجالس نسحق على عظامه وزماط صارت بزماط وعباس كان الرباط هل من منافس عباس هل من منافس عباس والعاف مجلس نوحة خي راجع روحه بروحه هل من منافس عباس هل من منافس عباس زلمك خدام وحسين يا شيخ العام هل من منافس عباس هل من منافس عباس غلطان كل من ما نزل ويانا قلبه علينا وسيفه ويا عدانا أهل المواكب يبقى عالي الوانة قد الشعائر نقطع احنا لسانه ولد المجالس يا ناس تربات عمنا العباس هل من منافس عباس هل من منافس عباس في العشرة الأولى اش صارت الدنيا كلها اندارت هل من منافس عباس هل من منافس عباس عباس زلمك خدام وحسين يا شيخ العام هل من منافس عباس هل من منافس عباس أهل المصاحف على رمح شالوها وريج قالوا هالسنة يلغوها هل من مناصر والزلم سمعوها زلزال صار بكربلة وركضوها والقال نلغض وريج يلقانا غصب كل ريج هل من منافس عباس هل من منافس عباس والحد علينا سنونه خل باجر يذكرونه هل من منافس عباس هل من منافس عباس زلمك خدام وحسين يا شيخ العام هل من منافس عباس هل من منافس عباس نشايا باجر من تمر من داره تضحك عليه وتسحق على قداره أهل المواكب قول دقت غاره ياهو اللي عانت فزعة الطبارة تطبير ينزل والشور ما عدنا واحد معذور هل من منافس عباس هل من منافس عباس والقالوا ما يقيموها من خرسوا من شافوها هل من منافس عباس هل من منافس عباس زلمك خدام وحسين يا شيخ العام هل من منافس عباس هل من منافس عباس